امرأة من الهايلاي دي اللي هي عايزة خدام وعايزة خدامة وعايزة مش عارف ايه وعايزة، وست بقى ايه من الفلاحين اللي هي متعودة طول عمرها تحت الجاموزة وعمالة تحلب وتكسس الزريبة وتعمل البتاع ده والكلام ده. الأولانية كانت في بيت أبوها مخدومة وعندها خدامين ومش عارف ايه الكلام ده، والتانية بتعتمد على نفسها. فقال لك العلماء خدمة البدوية ليست كخدمة الحضرية، لا دي لها ايه، دي لها خدمة ودي لها خدمة. المهم انك انت ترضي الاثنين، لما تساعد دي ترضيها وتبقى مرضية وكويسة خالص، والتانية تبقى مرضية مع بعد ما بينهما من الايه من النفق. لكن الرجل اذا اراد ابتداء ان يعطي اولاده هدية يجب عليه ان يسوي بين الاولاد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة في ذلك، قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لأن التفريق في الهدية أو في الهبة المطلقة يوجب نفور قلب الأبناء. الابن ده يقول أبويا ميز علي أخوي، يبتدي يحقد على أخيه. كل أسف الآباء الذين ليس لهم بصر يتركون العداوة للأبناء ثم يموتون، ياخذ الأرض يديها للولاد الصبيان ويقول لك أصل البنات لهم أزواج يصرفوا عليهم، لكن الابن ده هو اللي بيصرف على الأولاد ومش عارفين الكلام، فيدي الأرض للأولاد والبنات، أو يدي للبنات الفتات ويدي بيت الأرض أو البتاع للأولاد الذكور، يترك الحقد والحسد والغيرة ما بين الأبناء ويموت. إيه اللي استفاده؟ لو هو سوى بينهم على الأقل كان يترك الرحم موصولة بين الآباء بين الأولاد وبين البنات. يبقى ده نص معلم فيه علة. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ليه؟ فإنها تذكر بالآخرة. أهو ده نص معلم، ظهرت الحكمة من الإباحة بعد الحظ. وانت عارف الحديث ده بدأ بإباحة ثم بحظر ثم بإباحة، خلاص يبقى إباحتان وحظ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كنت نهيتكم دل ذلك على إيه؟ على أن إباحة سابقة. ومن هنهاهم عن إيه؟ إنما نهاهم عن مباح. كنت نهيتكم يبقى كان في إباحة، وبعدين أدي فينا فزوروها يبقى دي إباحة إيه؟ هذه إباحة ثانية. قلت إن أكثر نصوص الشريعة تحت هذا النوع، النوع اللي هو إيه؟ المعلق الذي ظهرت الحكمة من تشريعه إما نصا وإما استنباطا، لأن ممكن العلة ما تكونش مذكورة لكن أنت تفهم، أنت تفهم العلة من هذا فتستنبط العلة، غير النصين اللي أنا ذكرتهم دول العلة فيها إيه؟ مسطورة، مسطورة يعني مجهولة. القسم الثاني وهو لا معقول المعنى، اللي هو أمر به العبد ابتلاء، أمر به العبد ابتلاء، قد يفهم العبد الحكمة منه وقد لا يفهم، لكن هو مشتمل على حكمة. إذ لا أعلم في نصوص الشرع أمرا كان المقصود منه امتثال الطاعة ولا يشتمل على حكمة، هذا غير موجود، بل لا بد أن يشتمل على حكمة سواء عرفتها أو لم تعرفها. لكن على أي حال الظاهر منه الابتلاء، الابتلاء يبتليك لينظر إلى طاعتك، هتوقف تنفيذ الأمر لحد ما تقول لازم أفهم، ولا إذا ثبت الخبر تقول سمعنا وأطعنا. زي إيه مثلا؟ كذبح كأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، فالمقصود هو تنفيذ الأمر

زي الأجل. وهو برضو دليل من أدلة البحث ده قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت. وهذا المعنى هو اللي يفك الإشكال، الإشكال اللي اعترض المعترضون على هذا الحديث، حديث موسى ملك الموت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت موسى عليه السلام في داره فقال له أجب ربك، فصكه موسى عليه السلام ففقع عينيه. صعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل عليه بصره وقال انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت وقال ذلك لموسى عليه السلام قال أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. اللي اعترضوا على الحديث ده اعترضوا عليه من أوجه، من ضمن الأوجه دي قال لك إيه؟ أنه يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فإذا كان ملك الموت نازل ليقبض روح موسى عليه السلام ما ينفعش يقول له أنا مش هموت وكمان يفقع عينيه. ده إيه اللي بيحصل؟ ده الكلام ده مناقض لكتاب رب العالمين، والحديث إذا كان مناقضا للكتاب على طول القرآن بيقدم بمنتهى البساطة كده، لا بيفكر ولا بيعمل فكر ولا حتى بيشوف العلماء قبله ماذا قال. ما هو الجماعة دول مصيبتهم أنهم لا يقرؤون للعلماء إذ لا يعتدون بكلام العلماء. ألف به حديث رواه البخاري أشوف الشراح بتوع البخاري قالوا في الحديث وناقش الكلام اللي قالوه، لا اعتراضات هؤلاء تدل على أنهم لم يقرأوا حرفا مما قاله العلماء. ابن حبان رحمه الله له كلام متين في صحيحه لما روى هذا الحديث، قال فيه هذه القاعدة، قال إن الله عز وجل أمر ملك الموت أن ينزل إلى موسى عليه السلام ابتلاء لا إمضاء. وده طبعا واضح حتى من سياق الحديث، لما نزل في المرة الأولى قال له أجب ربك. أجب ربك يعني يا جماعة سلم روحك، مهاجر ربك يعني سلم روحك يعني هقتلك هموتك. فلما واحد قاعد في حاله وقاعد في داره والباب مقفول والشباك مقفول لقى واحد في الدار بيقول له سلم روحك، ده نتصرف معاه ازاي؟ ده تصرف مع موسى عليه السلام بمقتضى التوراة، مقتضى التوراة فق عين الناظر في بيتي في بيتك بغير اذنك. ده مش بينظر بس، ده دخل الدار، وحتى مش دخل الدار ساكت، ده عايز ياخد روحه. فدفع الصائل مشروع، ولذلك فقع عينيه. طب ملك الموت كما في مسند إمام أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. فلما يكون ملك الموت عليه السلام بيقعد مع موسى عليه السلام على طول، أول ما يشوفه يعرفه ولا ما يعرفوش؟ يعرفه. لقى واحد ما يعرفوش، طب ليه ملك الموت نزل هذه المرة بصورة غير الصورة التي اعتاد موسى عليه السلام أن يراه فيها؟ يبقى ده ابتلاء ولا لا؟ أنوع من الابتلاء. علشان كده لما فقى موسى عليه السلام عينيه وصعد إلى الله عز وجل رد عليه عينيه، طبعا رد العين على الصورة مش على حقيقة ملك الموت، الملائكة لا ينزلون إلى الأرض ويجالسون بني آدم إلا في صورة آدميين، كما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة داحية الكلب، تمام. فلما نزل المرة الثانية ما فقعش عينه وما ليه؟ لأنه نزل بقى في الصورة اللي هو متعود يشوفها. فلما نزل في هذه المرة وقال له بقى إن ربك يقول لك ضع يدك إن كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور. ففطن موسى عليه السلام على طول ان اللي كان داخل قبل كده هو مين؟ ملك الموت. لان مش كده من باب للطاء بدون ما يكون في مناسبه ولا يكون في حدث سابق يقول له ان ربك يقول لك ان كنت تريد الحياه فضع يدك على متن ثور. فعلم موسى عليه السلام ان ده ايه؟ ان هذا كان ابتلاء، ولذلك سلم في المره الثانيه. يبقى ده لما نزل قال له اجب ربك سلم روحك، ده بقى امر ابتلاء ولا امر امضاء؟ لو كان امر امضاء لما تاخر. وبعدين الانبياء لهم خصوصيه كمان غير بني ادم كلهم، ان النبي قبل ان يموت يخير بين الحياه والموت. طب لما نزل هذا على موسى عليه السلام وقال له اجب ربك قبل ولم يسبق تخيير، يبقى ده مفتات عليه ولا لا؟ مفتات عليه. واحد ما يعرفوش يقول له اجب ربك منين بقى؟ وطبعا حديث عائشه رضي الله عنها ما مات نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا خير بين الحياه والموت. وبعدين حديث ابي سعيد الخدري الصحيحين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا قلنا لما يبكي هذا الشيخ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله. قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. ولما سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الرفيق الأعلى قلت إذن لا يختارون أبدا. إلى الرفيق الأعلى يعني علمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير. يبقى النهاردة لما نيجي نتكلم بقى في المسألة دي والرد على هذا الدليل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يقال هذا أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء. زي إيه برضو كمان؟ زي حديث الثلاثة من بني إسرائيل وفي الصحيحين برضو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الأبرص والأقرع والأعمى، أنتم عارفين الحديث. أراد الله عز وجل أن يبتليهم، ولذلك في الآخر لما الأعمى وفق وقال خذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أرزقك اليوم شان، قال أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. لم يكن المقصود أن يأخذ الملك شيئا من أمواله، إذ لو كان أمر إمضاء لا أخذ. والقصة ما كانتش قصة أن هو يذهب للأبرص ويقول له أعطني بقرة، عابر سبيل أو رجل مسكين انقطعت بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فأن تعطيني بقرة، على شك من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في في في في المال الذي تمول به الأبرص، أهو الإبل أم البقر؟ هو شك، إسحاق نفسه شك، قال لعله الإبل أو لعله البقر، لكن هو الأبرص على الراجح يعني تمول الإبل، والأقرع تمول البقر، والأعمى تمول الغنم. فلما يبقى عنده وادي من الأبرص، عنده وادي من الإبل، يقول له اديني ناقة واحدة بس من المئة ألف اللي أنا شايفهم دول. فيقول له الحقوق كثيرة و... وبعدين قال له الملك استحلفه بالذي أعطاه الجلد الحسن واللون الحسن عشان يفكروا، إذا كان ناسي يفكروا. برضو لما قال له الجلد الحسن واللون الحسن ما افتكرش حاجة، على عادة اللئام افتكرش ماضي أبدا، خلاص عايز بقرة واحدة. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. هل الملك كان عايز بقرة؟ ده ما كانش عايز بقرة، ولا كان عايز من الأقرع ناقة، أو على العكس على كما قلنا شك إسحاق ابن عبد الله، أو لم يكن يحتاج إلى غنم من الأعمى، إنما ده كان أمر إيه؟ كان أمر ابتلاء. وبرضو أحد أدلة المسألة دي قصة

يستسيغها العقل لتقبيل حجر. عشان كده اللي قال ايه؟ اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. طب لا تضر ولا تنفع دي لها دلالة، ها؟ ايه الدلالة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما نعى على هؤلاء مش قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، مش كده؟ يعني من خصائص الإله أن يضر وينفع، ودي طبعا تحتها استفهام ممكن بعض الناس يستشكله. طيب أنا أعبد من ينفعني، ماشي مقبولة، لكن أعبد من يضرني تيجي إزاي؟ الضرر هنا بقى على قسمين، يضر عدوي لصالحي، خلاص زي ما ربنا عز وجل قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني يضرني لصالحي، زي ما يكون واحد مثلا نوى أن يعصي الله عز وجل وانعقد قلبه مثلا على ذلك وخلاص هيروح أمك السح، خلاص ما راحش، أو أمرضه وألزمه السرير، ولربما سبق في علم الله عز وجل أنه لو كان صحيحا لتمادى في العصيان فأمك السح عشان يلقى الله عز وجل بلا ذنب ولم يرتكب مثلا مثل هذا الأمر العظيم، أو أنه ابتلاه بالصمم علشان لو فضل بيسمع كان ممكن ألقيت عليه شبهات أخرجته من الدين، مع أن الصمم ده مثلا شيء عظيم بالنسبة للإنسان، أو أن هو ابتلاه بالخرس علشان ما يخدش في الغيبة والنميمة ربما كان أشعل الدنيا نارا بكلمتين هيقول خلاص أخرسه حتى يلقى الله عز وجل والباب ده مغلق عنه، كما ورد في بعض الأخبار أن الله عز وجل يقول للفقراء يوم القيامة والله ما زويت عنكم الدنيا إلا لكرامتكم علي. إذا أفقره علشان هو لو فتح له باب الغنى ممكن يمشي فيه ويضل والشهوات تركبه، فهم أفقره علشان يلقى الله عز وجل بوجه أبيض. صح، دي كلها مشاكل عند العبد، كلها مشاكل، وبيبقى زعلان ان هو اصم، ان هو ابكم، ان هو فقير، ان هو مكسح، زعلان من المساله دي. لكن العاده ان المرء لا يعرف نعمه البلاء الا اذا انجلى، الا اذا انجلى، طول ما هو في البلاء بيتجرع العلقه وزهقان وتعبان وعايز يطلع منه، اول ما يخرج منه ويعدي البلاء يقول لك سبحان الله. زي مثلا وانا اقول لكم حاجه حصلت لي، لا لما كنت في بدايه الطلب كنت فقيرا كانش معايا فلوس خالص، وكان المرتبي 55 جنيه، والكلام ده كان يعني سنه 85 86 قريب يعني، وكنت بدفع 50 جنيه قسط الشقه اللي انا ساكن فيها، يتفضل معايا كام؟ 5 جنيه. الخمسة جنيه دي هي مصاريف الشهر بالنسبة لي. طيب أنا عايز كتاب، مش لاقي فلوس أجيب كتب، كنت بروح أنسخ الكتب بيدي، مشكل شرح معاني الآثار للطحاوي نسخت نص الجزء الأولاني من شرح معاني الآثار، النص اللي أنا نسخته أكاد أكون حافظه لحد النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وبقى معايا فلوس، أروح معرض الكتاب أجيب بالعشرة 15 كرتونة في كتب أنا شاريها من 5 سنين ما بصيتش فيها لحد النهارده. ليه؟ شهوة العلم مخلياني ممكن أجيب كتاب أنا مش عايزه دلوقتي، لكن بقول ربما أحتاج. يجي بحث من الأبحاث بحقق في كتاب ولا حاجة، يجي لي مثلا بحث أحتاج الكتاب ده، يبقى أنا عايزه، يبقى يكون عندي. أنا ما استعملتوش أورثه لأولادي. احتمال عيل من العيال يتخصص في اللغة ولا في غوامض اللغة ولا بتاع، برضو يلاقي الكتاب. تصور أنا بقى لو غني ومعايا فلوس من أولها كده، وكل ما أدخل على المعرض مش هجيب بالعشرة 15 كرتونة، هقرأ حاجة؟ مش هقرأ حاجة. يبقى الفقر نعمة ولا لا؟ كان ممض فعلا، وكان الواحد يدخل المكتبة قاعد أحسس على كتاب وأحضنه كده وصعبان عليا أسيبه. بالذات كل الكتب اللي كانت تطبع في مجمع اللغة العربية في دمشق، وكانت كتب النفيسة، لا سيما الأجزاء اللي طبعها المجمع من تاريخ دمشق لابن عساكر. تاريخ دمشق لابن عساكر ده كان أمنية الأمنيات بالنسبة لي، أخلع عين وأخذ بس تاريخ دمشق لابن عساكر. ليه؟ كتاب مليان ذهب. تاريخ دمشق ده ذهب، عايز واحد يقراه من أوله لآخره. وشوف بقى الكتاب ده مطبوع في 80 مجلدة من الآن، طبع يعني دلوقتي في 80 مجلدة. حياة العلماء، اللي حط رجله مش لازم يكون دمشقي، مش لازم يكون من أهل دمشق عشان يترجم له، لا، من اجتاز دمشق عدى كده عشان يروح بلد تانية يترجم كل حاجة وصلت لابن عساكر رحمه الله، حطها في الكتاب ده من أخبار صاحب الترجمة والكلام ده. فكان طبع أجزاء معينة، فكنت أخذ تاريخ دمشق، أنا بلف في المكتبة بقى، فأخذ التاريخ في إيدي وأقعد ألف على أتفرج على الكتب وفي إيدي برضه. ليه؟ صعبان علي ياسين. وفي الآخر بقى كده أحطه على الترابيزة وإيه أودعه بقى بقلبي وإلى اللقاء، وأمشي وبعدين أجي المكتبة تاني. وطبعا عايز أكتب بس خايف من صاحب المكتبة، لو قعدت كده مسكت كتاب وقعدت انسك ممكن يطردني ولا يكرشني ولا يقول لي انت جاي تعمل ايه ولا الكلام ده. طب انا لم اعرف حقيقه هذه النعمه الا بعد ان تجاوزتها. فدائما كده اللسان فيه وهو في قلب العاصفه دائما متضجر وعايز يطلع من اللي هو فيه. كنت وانا شغال في البقاله، العيال اللي بيلعبوا الموتوسيكلات يقعدوا يشب بالموتوسيكل ساعات زي المعيز كده لما انطحوا بعض، ها؟ ابص عليه كل واحد بالموتوسيكل ويعمل كو وينط في البتاع ويخبط اخوه بالكاوتش بتاع الموتوسيكل، وانا نفسي في عجله علشان اجي من السكن بتاعي للبقاله. نفسي في عجله، ليه؟ لان كنت بقى الف في 3 مواصلات، اروح من عند الجبل الاخضر اروح لحد العباسيه، وانا العباسيه اروح لمدينه نصر. وطبعا دي كانت مواصله ودي مواصله، كانت مشكله، كنت باخد لي ساعتين في المواصلات. فقلت سبحان الله، لو عندي موتوسيكل زي ده مش كان زماني 5 دقايق ورحت ووفرت وقتي والكلام ده وبتاع. فانا عايز اقول لك يعني الانسان لما بيتجاوز المحنه يعرف فضلها. فانا عايز اقول ان العبد اذا ابتلي ابتلاء ما هو ضرر بالنسبه له، لكنه اذا احسن الظن في ربه عز وجل انقلب نعمه. يبقى من خصائص الإله أن يضر وينفع، حتى يضر الإنسان المؤمن نفسه بما يظن هو أنه ضرر لكنه ليس في الحقيقة كذلك. يبقى لما عمر بن الخطاب يقول إيه بقى؟ والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يبقى دي إشارة إلا إن الحجارة دي كانت تعبد ولا لا، وأنها لا تضر ولا تنفع، لا تضر صاحبها ولا تنفع صاحبها. ايه اللي يخليني بقى اقبل الحجر مع علمي انه لا يضر ولا ينفع؟ هو المتابعه. يبقى انا الدليل ده ممكن احطه في القسمين معا، احطه في القسم الاولاني على اساس ان العله هي الاتباع، واحطه في القسم الثاني على اعتبار انه ليس هناك عله عقليه ان انا استطيع ان ارجع اليها تقبيل الحجر مع هذا التفصيل الذي ذكرته. يبقى مدخلنا بقى للأمر والنهي، الكلام في الأمر والنهي كثير كثير، وذلك احنا بنطول المسألة دي ليه؟ لأنه إذا صح وقوفك على الأمر والنهي

ونضرب مثلا لتقريب المسألة دي والله المثل الأعلى. أنت راجل مدير عام صاحب مؤسسة معاك ملايين ومعاك ألوف العمال، في خادم للمكتب بتاعك، أنت هتيجي تشتغل ب 500 جنيه في الشهر ماشي، المطلوب منك 1 2 3 4، أم نفذ الكلام ده بالضبط زي ما هو عايز؟ لكن كان هو ايه خدام او يعني ذكي شوية عامل ذكي، لقى من خلال معاشرة صاحب الشركة انه راجل بيحب البخور، بيحب الريحة الجميلة، من غير ما يقول له قام جايب بخور ومولع فيه الكلام ده، وحب بيحب بقى الورود الصناعية يمين وشمال وبتاعه الكلام ده، وان يرسله مش عارف ايه كده ويرسله ده كده بدون ما يقول له، قام عامل القصة دي. في المرة الأولى لما نفذ اللي عمله، لو الراجل راح يطلب علاوة قال له أنا عايز علاوة وبتاع ده أنا بشتغل وطفح الكوتة والكلام ده، هيقول له إيه؟ هيقول له أنت جاي على المرتب ده واللي أنا أمرتك بيه تعمله، أنا قصرت معاك مش بديك مرتبك، أه خلاص مالكش عندي حاجة. لكن لما هو بقى ولع له البخور ورسله الورد والكلام ده، يا ده بيفهم ولا لأ؟ ده بيفهم خلاص، يبقى أخذ شيئا زائدا، الشيء الزائد ده اللي راح قال له اديني علاوة ولا اديني حاجة ولا بتاع، هيديله ولا لا؟ غاب على أساس أنه مريض أو عنده عذر أنه يغيب ويخاف، يسمح له ولا لا؟ يسمح له. هو ده الحب، ده القسم الثاني ده اللي هو فعل المستحبات، ده اللي بيوصل العبد. ولذلك قال الله عز وجل فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. يبقى العبد لا يصل إلى درجة المحبوبية في النوافل إلا إذا أتى بالفرائض على وجهه. فإنت بقى لماذا ينفسخ عزمك إذا حبيت تقلد صحابيا من الصحابة أو تقلد عالما من العلماء وعايز تنقل من حياته لحياتك؟ ليه بتفشل؟ ليه عزمك ينفسخ؟ لأنك لم تؤدي الفرض كما أمر. وجرب أن تأتي بالفرض على وجهه سيسهل عليك الإتيان بالنافلة، وفي نفس الوقت لا تيأس، لأن الذين تقرأ عنهم في التراجم ما نقلت أحوالهم وأفعالهم إلا بعدما صاروا أئمة، وإنت لسه دوب في أول السكة. فمش معقول أنت في أول السكة عايز تبقى زي سفيان يعني، وتقف زي أحمد ولا تقف زي البخاري مثلا بيصلي لدعه زنبور 17 مرة. طب خلي ناموسة تجيل بعوضة تجيلك، لو البعوضة دي موجودة دي انت هتراقبها بقى كل شوية قبل ما تجيلك تقوم هازز رجلك عشان ما تجيش مثلا. طب لا ده محد لم يتحرك البخاري، وده طبعا ثابت اسناده صحيح، اسناده صحيح واسناده عالي كمان، لان اللي روى القصة دي محمد بن ابي حاتم الوراق، وراق البخاري في كتاب اسمه الشمائل البخاري اللي هو الذهبي بينقل منه على طول. ف17 مرة الدبور ده يلدع البخاري ولا يتحرك البخاري. طب انا امتى اوصل للدرجة دي وانا لسه يدوبك في مطلع حياتي وخايف من بعوضة تجيلي والكلام ده، على ما اوصل بقى الدبور محترم كده يجي ويكون اللدعة بتاعته تخلي الواحد يون زي الدبور بتاع البخاري ده؟ شوف بقى على ما اوصل وقف الوقفه دي. البخاري اتعود طول عمره انه ينفذ النصوص، ما كانش لم يكن جماعا للكلام، كان يسمع وينقل، كان يتدين. البخاري وسائر الائمه اللي هم لهم لسان صدق في الامه كانوا يتدينون بما يروون. ما هو جابر بن عبد الحديد، جابر بن عبد الله اللي في مسلم امام احمد، لما الرجل المشرك جاء الصحابة غزوا غزوة وأخذوا امرأة رجل المشرك، الرجل المشرك جاء في المراتي قالوا ده المسلمين جم غاروا علينا وخدوا السد، فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. قعد ماشي ده المجنون، هم راحوا فين راحوا فين؟ المهم الصحابة كانوا وصلوا إلى مرحلة معينة من الطريق والليل ليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا؟ فواحد من المهاجرين قال أنا، واحد من الأنصار قال أنا. خلاص الصحابة هيناموا، الاثنين دول هم ربيئة القوم يعني هم اللي يعودوا ايه يحرسوا الصحابة. فالمهاجري قال للأنصاري، أظن الأنصاري كان عباد بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر إن لم تخن الذاكرة. فالمهاجري قال للأنصاري تكفيني أول الليل أو أكفيك آخرة؟ قال له لا اكفيني إيه؟ اكفيني آخرة. قعد وقف الأنصاري علشان يصلي، الراجل المشرك أعمل يدور فلقى واحد واقف، طبعا هو واقف يصلي بقى، فلما لقى واقف قال هو ده بقى ايه ربيئة القوم، قام مديله سهم، قام السهم نازل فين؟ قام السهم نازل في جسم عباد بن بشر، لا ما بيتحركش، قام رايح وشدد السهم منه ومديهوله تاني ولم يتحرك، حتى كان الأنصاري يموج دما. أول ما أحس الأنصاري وخاف أن يكون وراء المشرك ده الجيش جاي فيصبح المسلمين وهم نايمين، استعجل في الصلاة وأيقظ مين؟ أيقظ المهاجر، أيقظ عمار بن ياسر. فلما رأى يموج دما قال له إيه؟ قال له حصل كذا كذا كذا كذا. قال له ليه ما لم تنقذني؟ قال كنت في صورة فأحببت أن أتمها، والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما خرجت من صلاتي ولو خرجت روحي. كلام معناه كده، ما هو ده نفس الكلام البرد البخاري لما يروي مثلا خبر زي الخبر ده هو ويحاول ان هو يتصبر فيه مع اشياء اخرى زي استجماع البخاري لقلبه، واذا استجمع المرء قلبه نزعت قوة الجارحة كما هو معروف عند أهل العلم. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.